الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هو الحلقة الثالثة من شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام أبي محمد عبد الواحد بن عاشر الأندلسي ثم الفاسي. واليوم هو اليوم 17 من شهر ربيع الثاني عام 35 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى عن ترجمة الشيخ، وعن تحدثنا قبلها عن زمانه والظروف المحيطة به. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سندخل في المنظومة، سندخل إن شاء الله على المنظومة ونشرحها بيتا بيتا. واعتمادنا في هذا الشرح على جملة من الكتب يا إخوة. فأما قسم الاعتقاد فاعتمدنا في الأبيات التي أبقيناها على ما عندنا من الشروح، وعلى شروح أخرى من كتب أهل السنة المعتمدة. وأما بقية الشرح فقد اعتمدنا فيه على شرح ميارة الكبير، وهو المسمى بالدر الثمين والمورد المعين على المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، وهذا من نسخه. هذه النسخة حقيقة نسخة جيدة ومطبوعة طبعا طيبة، إن كانت لا تخلو من بعض التصحيفات، طبعت في دار ابن حزم. هذه النسخة في مجلدين، انظروا مجلدان كبيران، وحققها الدكتور رابح الزرواتي من الجزائر. ومختصر الدر الثمين أيضا لميارة، يسمى ميارة الصغير، هذا المختصر أيضا، هذه الطبعة طبعة جيدة أيضا دار ابن حزم، وحققها أيضا الدكتور رابح الزرواتي آلف الذكر، في سلسلة يسميها هو سلسلة تيسير المذهب المالكي. وكذلك اعتمدت على هذا الشرح اللطيف للشيخ أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي المصري، وهذا الشرح يعني شرح لطيف سهل العبارة، وهو لعالم مصري معاصر له اهتمام كبير بالكتب المالكية وطبعها وحققها تحقيقات جيدة، ولذلك أحض وأنصح بالاهتمام بتحقيقاته. وأما الشروح التي فيها الدليل، وإن كانت تقتصر فقط على قسم الفقه، فلدينا هنا شرح لطيف للشيخ عمرو عبد المنعم سليم الشذى المتناثر في شرح متن ابن عاشر، وإن كان في الغلاف يكتب الشذى الناشر، وأما في الداخل الشذى المتناثر. هذا الشرح اهتم فيه بذكر النقول عن الإمام مالك نفسه، فضلا عن النقول كتاب السنة. كتاب موجود في كل المكتبات، صدر عن دار الضياء، وأوسع منه وأكثر تفصيلا هو شرح الشيخ عربي بن المختار بن العربي المؤمن الجزائري، وهذا الرجل الفاضل من أهل الجزائر ودرس في شنقيط والآن يقيم في قطر. شرحه هو العرف الناشر في شرح أدلة فقه متن ابن عاشر. هذا الشرح حقيقة شرح طيب وسارت به الركبان، إلا أنه قد يخالف المشهور في بعض المواطن، وقد يغفل عن بعض الأبيات فلا يشرحها أصلا، وقد ينسب للمذهب ما ليس منه. وأما الشرح الآخر الذي ذكر الأدلة مع الاهتمام بالمسائل الفقهية، فهو شرح الشيخ محمد العمراوي اسمه المبين عن أدلة المرشد المعين، المبين عن أدلة المرشد المعين، والشيخ محمد العمراني العمراوي عفوا هو من أهل العلم في المغرب، وله العديد من الدروس والمشاركات، ويشرح أيضا المرشد المعين على قناة السادسة، يشرحه على قناة السادسة. وهذا الشرح حقيقة من ناحية ذكر الأدلة ومن ناحية الفقه من أفضل الكتب، إلا أنه ينقصه تخريج الأحاديث وذكر مرتبتها من حيث الصحة والضعف. فإذا هذه الكتب التي ذكرت لكم يكمل بعضها بعضا ولا يغني أحدها عن الآخر، وقد أصدر الشيخ أحمد قاسم الطهطاوي منظومة المرشد المعين لوحدها، أصدرها لوحدها بقطع الجيب، ويوجد قطع أكبر منه. فهذه المنظومة جيدة حقيقة أن يحافظ على الإنسان ويحفظها، يحاول أن يحفظها، لأن في حفظها فوائد جمة في ترسيخ الموضوع الذي نريد أن نتحدث عنه. إلا أن هذه النسخة حقيقة هي النسخة المشهورة التي تتضمن العقيدة الأشعرية التي ذكرها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى، وسنحاول قدر الإمكان أن نطبع نسخة بالعقيدة المعدلة، وتكون هي التي نعتمد عليها ويعتمد عليها إخواننا بارك الله فيهم، خاصة والعقيدة التي ذكرها الناظم رحمه الله هي عقيدة كلامية محضة. وإن كان الشارح الشيخ ميار يقول إنها تكفي في إخراج العامي عن مرتبة التقليد لما ورد عن المتكلمين في حكم المقلد، فالمتكلمون عندهم مذهب عجيب في المقلد لعلنا سنذكره في موضوع إن شاء الله. ولذلك قال إن من حفظ هذه المنظومة وفهم هذه المقدمة خرج عن رتبة التقليد، ولكن الحقيقة أن هذا كلام ليس صحيحا، فإن العامي لا يستفيد كثير فائدة من تلك العقيدة الكلامية. ولذلك ارتأينا أن نكتب عقيدة أثرية يستفيد منها العامي ويستفيد منها الطالب، بل ويستفيد منها المنتهي، عقيدة تذكر أصول مذهب أهل السنة والجماعة وتركز على بعض النقاط التي يحتاجها المرء. وقد قام بذلك أخونا أبو محمد البشير بن عصام مراكش حفظه الله، فجاءت منظومة جميلة متكاملة بنفس عدد أبيات المنظومة، فلذلك لم نزد ولم ننقص عن النظم الأصلي ولا بيتا واحدا. وسترون إن شاء الله تبارك وتعالى سلاسة وجمال وأهمية العقيدة التي سنشرحها إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد قام أيضا أخونا الحبيب الشيخ أبو الفضل عمر بن مسعود الحدوشي بنظم تلك الأبيات، نظما يتضمن معاني تشبه المعاني التي ذكرناها. وقد يعني ترددت في شرح هذه الأبيات التي نظمها أخونا الشيخ عمر اعتمادا مني على أننا شرحنا هذه المنظومة، وأنا الذي كنت طلبتها من أخينا الشيخ بشير حفظه الله عندما كنا ندرس هذه المنظومة. والحقيقة أني طلبت من أكثر منذ مدة من بعض طلبة العلم وأنا أدرس في الأردن هذا الطلب، إلا أن الأمر لم يتيسر حتى وفق الله أخانا أبا محمد إلى هذه المزية، فكان في ذلك خير كثير. ونسأل الله عز وجل كما وفقنا لشرحها قبل حوالي 12 سنة أن نتوفق في إكمال شرحها ثانية معكم، ونستفيد جميعا من هذه المنظومة الطيبة المباركة. هذه المنظومة يا إخوة اشتهرت في بلاد المغرب الإسلامي ولم تشتهر خارجه، بمعنى أنه لم تجري عادة أهل مصر والسودان وبقية البلدان التي تتفقه على مذهب أهل المدينة كبلدان كبعض بلدان الخليج كأبي ظبي أو دبي وقطر والبحرين والكويت، هذه كلها كانت، والشرق الجزيرة العربية الأحساء بلاد الأحساء، هذه كلها كان فيها مذهب الإمام مالك منتشرا، وظهر فيها علماء اهتموا بالمذهب. إذن منظومة ابن عاشر المرشد المعين لم تكن مشهورة في تلك البلاد، ولكنها كانت في بلاد المغرب الإسلامي مشهورة شهرة كبرى، بحيث أن الناس جميعا في الشمال الأفريقي إلى مصر كانوا يبتدئون دراسة الفقه في دراسة هذه المنظومة، ولها شروح في هذه البلدان كلها، لا في المغرب الأقصى ولا شنقيط ولا المغرب الأوسط ولا المغرب الأدنى، بلاد طرابلس وما إلى ذلك، كل هؤلاء لدى علمائهم شروح كثيرة، بحيث إننا لو جئنا نجمع جميع شروحها لما وسعنا ذلك. فماذا يقول في هذه المنظومة الشيخ ابن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى؟ يقول عبد الواحد بن عاشر مبتدئا باسم الإله القادر: الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي. وبعد فالعون من الله المجيد في نظم أبيات للأمي تفيد. ثم قال أخونا الشيخ أبو محمد: في عقد أهل السنة الموضح كذاك في فقه الإمام الأصبح، والبعض من مبادئ السلوك إلى العظيم ملك الملوك. اكتفي بهذا القدر على أمل أن نشرحه بحسب ما يتيسر لنا. يقول عبد الواحد ابن عاشر: ابتدأ الناظم رحمه الله تبارك وتعالى بذكر المنظومة، بذكر اسمه عند بدء المنظومة، بمعنى أنه عرف نفسه لقراء منظومته حتى يعلموا من هو الناظم، حتى إذا وقعت في أيديهم علموا أن ناظمه هو العالم المسمى بعبد الواحد بن عاشر. فما السبب يا ترى في هذا الأمر؟ قال الشراح رحمه الله تبارك وتعالى: إن السبب في ذلك هو أن العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى نهوا عن قراءة الكتب التي لا يدرى مؤلفوها، وقد أوردوا نصوصا للإمام القرافي رحمه الله في كتابه تمييز الأحكام، في تمييز الفتاوى عن الأحكام، هو كتاب جليل القدر، وقال إن العلماء والأشياخ نهوا عن القراءة في الكتب التي لا يدرى مؤلفوها، كما أنهم نهوا عن الأخذ بفتاوى من لا يثق بعلمه. وبهذا تعلمون يا إخوة، وأيضا هناك نقول عن الإمام ابن فرحون في كتاب تبصرة الحكام، فهذا الكلام ومثله كلام كثير ينهى علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى عن قراءة الكتب التي لا يدرى من ألفها أو التي ألفها مجاهيل أسماءهم معروفة، لكن وضعهم العلمي وحالتهم العلمية لا تعرف، أو أنهم لهم كنى ولا يدرى ما وراء تلك الكنية. وبهذا تعلمون يا إخوة ما عليه كثير من الناس اليوم من الاعتماد على أبحاث أو كتب أو مقالات لأناس لا يدرى منهم. فتجد الشاب المبتدئ يذهب إلى المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي أو إلى محرك البحث أو ما إلى ذلك، فمجرد أن يقع اسمه على أبي فلان فلاني ولا يدرى من هو هذا، إلا ويلتهم ما يقرأ ويتدين به ويعتقد دينا لا يتراجع عنه. ويدخل في ذلك أيضا كثير من الناس تجدهم يعرفون العلماء الربانيين ويعرفون منزلتهم وجربوهم، فإذا جاء فلان ابن أبو فلان الفلاني الذي لا يدرى من هو وقال كلاما أعجبهم، تركوا العلماء الربانيين الذين عرفوهم وتركوا الذين خبروهم وأخذوا بفلان الفلاني الذي لا يدرى من هو. وهذا من أعجب العجب، لأن الأصل في العلم أن تروي وتأخذ عمن تعرف دينه، كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإذا كان المرء يأخذ عن المجاهيل والذين لا يدرى منهم ولا يثق بعلمهم، فهذه مصيبة حقيقة، لأنه يتدين ويعبد الله على غير هدى. ولذلك كان هذا الأمر من الخطورة بمكان. فحذار يا أخي أن تأخذ بقول من لا تدري منه حتى تعلم أصله وفصله وعمن درس وما هو مقدار من العلم ومن زكاه من أهل العلم، ثم بعد ذلك خذ بكلامه. وأما أن تذهب لفلان الفلاني الذي أعجبك، أعجبتك نغمة صوته أو أعجبك صراخه أو أعجبتك بعض الكتابات التي يصول ويجول فيها، هذا ليس من الدين في شيء. وما على هذا تركنا أئمتنا رحمهم الله. واليقين لا يزول بالشك، هذه القاعدة حدثنا عنها. اليقين وهو العلماء الربانيون الذين خبرتهم وعلمتهم وابتلوا في ذات الله فصمدوا وصبروا وكانوا وعلمهم اعترف به الناس وصنفوا المصنفات وكتبوا الكتابات ودرسوا الدروس وتلقى الناس كلامهم بالقبول، لا يمكن أن تتركهم لكلام شخص لا تدري من هو وعمن أخذ ولا أين درس وما هو مقدار من العلم. فلذلك قام الإمام ابن عاشر رحمه الله بذكر نفسه. طبعا مجرد ذكر اسمه يجعلك تبحث عن ترجمته، فإذا بحثت عن ترجمة وجدت أنه هو الإمام العالم المجاهد الحاج الأبر الذي أدرس عن فلان وفلان وفلان وأخذ عن فلان وعلان ودرس عليهم كيت وكيت وتضلع منهم حتى أصبح إمام زماني وشيخ الجماعة في أوانه، وترجمته الحمد لله معروفة، وتلاميذه أصبحوا يعني تلاميذه معروفون ومشيخته معروفة. هؤلاء هم العلماء الذين يطمئن المرء عندما يأخذ عنهم. يقول عبد الواحد بن عاشر مبتدئا باسم الإله القادم، يعني يقول في حال ابتدائه باسم الله، لماذا ابتدأ باسم الله؟ ولماذا ابتدأ باسم الله القادر ولم يبتدأ بالرحمن ولا الرحيم ولا ما إلى ذلك؟ والحقيقة هو قال القادر ليأتي الأمر على الروي والبيت، يعني حتى تكون القافية واحدة. ولكن لماذا ابتدأ بالبسملة؟ ابتدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله، فإن الله سبحانه وتعالى ابتدأ كتابه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وكانت هذه بداية كل السور إلا سورة براءة لأسباب خاصة بها، وكان هذا هو هدي الأنبياء عليهم السلام. فإن سليمان عليه السلام لما أرسل رسالته إلى ملكة سبأ كتب فيه كما قالت هي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فافتتح رسالته بالبسملة بسم الله، يعني ابتدائي أبتدئ هذه المنظومة مبتدئا متيمنا بذكر اسم الله الذي من صفته جل وعز أنه قادر، مبتدئا باسم الإله القادر، واختار اسم القادر جل جلاله ليقدره على إتمام هذه المنظومة ويبارك له فيها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأمرنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى. فإذا أردت أن يعينك الله سبحانه وتعالى ويقدرك على فعل الشيء فادعوه باسمه القادر سبحانه وتعالى. وأيضا كان الابتداء بالبسملة من هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه ما من رسالة أرسلها إلى ملوك الأرض إلا وافتتحها بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى كسرى ملك الفرس، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقص عظيم الروم، هذاك عظيم الفرس هذا عظيم الروم، إلى فلان إلى فلان هكذا. فكان يفتتح الرسالة باسمه الشريف صلى الله عليه وسلم إلى فلان ويلقبه بعظيم بني فلان عظيم القوم الفلانيين احتراما وتأليفا لقلبه، ووضع له في منزلته التي يراه الناس بها. وفي هذا أيضا نكتة لطيفة، وهي أن المسلم عليه أن يحترم الناس إذا رآه في منزلة معينة ولا يسقط من قيمتهم إذا أراد أن يسمعوا له ويستجيبوا لدعوته. فلا يمكنك أن تذهب لمسؤول كبير ثم تحتقره أو تقلل أدبك عليه وتأمره باتباع دين الله سبحانه وتعالى، فإنه بذلك لن يتبع دين الله وسيحتقرك أنت ودعوتك. لكن إذا تألفته وأعطيته ألقابه التي يحترمه الناس بها واحترمته كان ذلك أدعى لأن يستجيب، وأدعى أصلا لأن يستجيب أتباعه. وتعلمون أن حبيبه صلى الله عليه وسلم كان يتألف عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول مع أنه رأس النفاق، مع أنه رأس النفاق مع أنه رأس النفاق ومع أنه كان يفعل المصائب ويتآمر على النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة الإسلامية، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه ويحترمه لأنه كان سيد الخزرج، وكان الخزرج يعظمونه. أما ترون أنه لما اتهم في حادثة الإفك، ولا أقول اتهم بل يعني كان ممن حرش وأشاع وهو الذي تولى كبر القضية كلها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره الشريف وقال من يعذرني من رجل ينال مني في أهلي، فقام أسيد بن حضير رضي الله عنه من أوس وقال يا رسول الله نحن نعذرك منه، إن كان منا معشر الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أخذناه حتى ترى رأيك فيه. فقام عبادة بن الصامت فقام سعد بن عبادة، وكان تقول عائشة رضي الله عنها وكان قبل ذلك رجلا صالحا، وهو رجل صالح، وأخذته الحمية وقال لا والله لا تستطيع ذلك. فلما رأى ذلك أسيد بن حضير منه ورأى ذلك الأوس، قام سعد بن معاذ رضي الله عنه وكان سيد الأوس وقال بل أنت منافق تجادل عن المنافقين. وتلاحى الحيان من الأنصار حتى كاد يتصارعان حتى هدأهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حضرته الشريفة وهو بين ظهرانيهم، ومع ذلك انظر كيف حدث، بسبب أن المرأة أخذته حمية جاهلية. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعطي كل إنسان منزلته. فليس من الحكمة في شيء أن تأتي إلى إنسان محترم في قومه ثم تقلل أدبك عليه ولا ترى له منزلة وتحتقره، فإن ذلك يجعله يبتعد عن دعوتك وعن دينك ويتألم قومه كلهم عليك. ومن السفه والحمق أن لا ينتبه الإنسان لهذا الأمر. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرأ بعض العقوبات عن أمثال هؤلاء، وكثيرا ما كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يقولون يا رسول الله دعنا نضرب عنق، كان عمر يقول يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ إنه في الجملة محسوب على المسلمين، صحيح هو منافق وهو كذلك عند الله سبحانه وتعالى وكذلك في أحكام الدنيا اسمه مسلم، وقد ورثه أبناؤه وعامله النبي صلى الله عليه وسلم معاملة المسلمين، بل وصلى عليه وإن كان نهي عن ذلك بعد ذلك، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن صلى عليه هو يعتقده مسلما، لولا ذلك لما صلى عليه. بل وأكثر من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له وقال، ولما جادله عمر رضي الله عنه قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفرهم 70 مرة فليغفر، قال فأنا سأستغفرهم فوق 70. وهذا من سبحان الله من شدة رأفة الحبيب صلى الله عليه وسلم على أمته، لأنه بأمه وأمي رأى أن هذا في الجملة من جلسائه ومن أصحابه ومن يعني يحسبون عليه، فأبت نفسه عليه أن يفرط فيه، إلى أن جاء فلما تبين له أنه عدو لك برأ منه. لكن قبل ذلك عمي جودا، مع أنه تكلم في عرضه الشريف ومع أنه ألب عليه ومع أنه كان يسعى طول عمره في هتك الدعوة الإسلامية، ومع ذلك ما بعث له من يقتله ولا سبه ولا شتمه، بل ونهى الصحابة عن ذلك. ولما أصبحت قبيلته وأصبح أصحابه يسقطون عينهم منه وينالون منه ويقولون ما هذا الذي تفعل، وأصبحوا ينقلبون عليه، بل وأصبح ابنه عبد الله بن عبد الله وكان من الصالحين يطالب النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتيه برأسه إن شاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين طلبوا منه استأذنوا في قتله، قال ليس هذا من أفضل من أن نقتله فتحمر له أنوف، وكما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الفقه هو الذي يفقده كثير من الناس اليوم، يفتقده كثير من المتدينين فيفسدون أكثر مما يصلحون. يقول عبد الواحد بن عاشري مبتدئا باسم الإله القادر الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، بعد أن ابتدأ رحمه الله تبارك وتعالى بالبسملة ثنى ذلك بالحمد لله. وإنما ثنى بالحمد لله اقتداء أيضا بكتاب الله سبحانه وتعالى. فإن أول سورة في كتاب الله بعد البسملة هي سورة الفاتحة، وأول الفاتحة هو الحمد لله رب العالمين. فبداية القرآن بالحمد لله. وصحيح أن رسائل النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه الشريفة لم تبدأ بالحمد لله، إلا أن العلماء بعد ذلك أيضا اقتدوا بالقرآن الكريم، فوجدنا أن الكثير من أن الكثير منهم يبدأون بحمد الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء حديث صحيح أو حديث حسن، حسنه ابن الصلاح، حسنه غيره من العلماء، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم، يعني مقطوع ناقص لا خير فيه لا بركة فيه. ولكن ورد في الأحاديث الأخرى الطرق الأخرى أبتر، يعني مقطوع. فكل أمر يفتتح بغير ذكر اسم الله سبحانه وتعالى فهو أمر ممحوق البركة قليل الخير. فلذلك حرص علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى على أن يفتتحوا كتبهم بحمد الله تبارك وتعالى، الحمد لله الذي علمنا. و الحمد هو الشكر، من يستحق الشكر لذاته وإن لم يتقدم لك بنعمة. ولذلك كان أعم من الشكر، فالشكر خاص بمن أسدى إليك معروفا، والحمد عام في من يستحق الشكر لذاته، سواء تقدمك بمعروف أو لم يتقدمك. وإن كان المعروف من الله سبحانه وتعالى دائما الوجود، دائما الاتصال سبحانه وتعالى، لأن نعمه علينا تترى من قبل ولادتنا إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى. إذن نعم الله، فضل الله، جلالة الله سبحانه وتعالى، وصفاته وأسماؤه كلها تفرض علينا أن نحمده ونمجده ونعظمه سبحانه وتعالى، ونحمده سبحانه وتعالى باللسان، ونحمده بالأفعال، ونحمده جل وعز بالأقوال بدوام ذكره واتصال حمده وذكر فضائله التي أكرمنا بها جل وعلا. الحمد لله الذي علمنا، فذكر هاهنا سبب الحمد، وهو أن الله سبحانه وتعالى علمنا من العلوم ما به كلفنا، علمنا بعد جهل، وجدنا جهالا، وأرسل إلينا أنبياء مرسلين رسلا مبشرين منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أرسل إلينا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ما كنا ندري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكنه عز وجل جعلها فضلا منه ونعمة ورحمة، فعلمه صلى الله عليه وسلم. وكان أول ما أنزل إليه الأمر بالقراءة، اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا حمد الله سبحانه وتعالى وشكره لأنه علمنا، ولو شاء لتركنا جهالا لا نفرق بين كوعنا وموعنا، ولو شاء جل وعز لجعلنا جهالا ولجعلنا كعامة الناس لا ندري ما الكتاب ولا الإيمان، ولو شاء سبحانه وتعالى جعلنا كالأنعام، ولكنه اصطفانا برحمته واختارنا بكرمه ولطفه فعلمنا وأرشدنا إلى من يعلمنا وفهمنا ووفقنا لهذا المجلس المبارك وأمثاله من المجالس لنتدارس كلامه سبحانه وتعالى وكلام نبيه صلوات ربي وسلامه عليه وكلام الأئمة والعلماء الذين يرجعون في علمهم إلى ذينك الأصلين الجليلين. هذا كله من ماذا؟ من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن كرمه بنا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فوالله لو ذهبنا نعد نعم الله كلها علينا لكانت نعمة الإيمان أعظم نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى علينا. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه مقولة أهل الجنة عندما يقولون الجنة، يحمدون الله سبحانه وتعالى على هذا الفضل العظيم، نحمده عز وجل على أن جعلنا من أهل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولو شاء لجعلنا من هؤلاء القوم الضالين نشدخ رؤوسنا ونأكل ما نأكل النيران ونفعل في أنفسنا الأفاعيل، ولو شاء لجعلنا من هؤلاء الذين ينذرون وينحرون لغير الله سبحانه وتعالى، ولو شاء لجعلنا من هؤلاء الذين يعبدون الفئران ويعبدون فروج النساء ويعبدون الأصنام ويعبدون بوذا، لو شاء لفعل ذلك، ولكنه من فضله جل وعز جعلنا من عباده، ولم يكتفي بذلك فأتم نعمته علينا فجعلنا من أهل سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، نتلو كتابه ونقرأ سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ونتتبع سير الصحابة والسلف الصالحين. والله يا إخوة إن هذه لنعمة عظيمة، نعمة جليلة، فمن تمعن هذه النعمة ذابت الدنيا كلها ولم يبق لها وجود في عينه. وحمد الله سبحانه وتعالى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا حتى نلقاه ونحن على هذا الخير، نسأله عز وجل أن يثبتنا حتى نلقاه على السنة والجماعة والتوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، يعني أنه سبحانه وتعالى علمنا العلوم التي كلفنا بها، وفي هذا تبيان أن من العلم علوما عينية فرضا عينيا، ومنها علوم كفائية، بمعنى أنها فرض كفاية، منها ما هو فرض عين يلزم كل مسلم ومسلمة، ومنها ما هو فرض كفاية لا يلزم إلا من وقع من احتاج إلى ذلك العلم، أو يلزم الأمة جمعاء حتى تحصل الكفاية من ذلك. فأما الفروض العينية فهي التي حاول الناظم رحمه الله أن ينظمها في هذه المنظومة، فذكر لنا من الاعتقاد ما يكفي للمرأة المسلم، وذكر لنا من الفقه ما يكفي للمتعبد، وذكر لنا من السلوك والأخلاق ما يحتاجه كل مؤمن بالله سبحانه وتعالى. إذن كأنه يقول إنني أحمد الله على أنني نظمت هذه المنظومة بكرم بتوفيقه سبحانه وتعالى، وهو الذي علمني ما فيها. وهذه المنظومة هي للضروري من علوم الدين، يعني الذي يحتاجه كل مسلم. وأما فروض الكفايات فهي التي إذا قام ببعض سقطت عن الآخرين، وذلك كتغسيل الميت، وكالجهاد جهاد الطلب جهاد الدفع، وكصلاة الجنازة، وإلى ذلك من الأمور. فهذه كلها تسمى فرائض الكفايات. وحتى فرائض الأعيان تختلف من شخص إلى آخر، ومن زمان إلى آخر. ومن كان لديه مال ففرض عليه أن يخرج زكاة ماله، ومن كان يتاجر فرض عليه أن يتعلم أحكام التجارة، ومن تزوج فرض عليه أحكام يعلم أحكام الزواج وما إلى ذلك، وهكذا في كل مسألة. وأما فرائض الكفايات على بقية الناس فمثل كثير من العلوم التي لا تجب على كل مسلم، فلا يجب على جميع المسلمين أن يكونوا مفسرين لكتاب الله، ولا يجب عليهم جميعا أن يكونوا محدثين، ولا يجب عليهم جميعا أن يكونوا لغويين، ولا يجب عليهم جميعا أن يكونوا مهندسين، ولا أطباء، ولا ممرضين، ولا نجارين، ولا حدادين، ولا جزاء إلى آخره. إلا أن الأمة الإسلامية كلها يجب أن يكون فيها هؤلاء القوم. فلو أننا تصورنا مجتمعا إسلاميا ليس فيه مهندس ولا طبيب ولا جزار ولا حداد ولا شيء من هذا، واضطررنا أن نأتي بهؤلاء من أعدائنا، لكانت هذه الأمة آثمة. وإنما ضلت هذه الأمة وتأخرت وأصبحت في ذيل القافلة لما غابت عنها هذه المسائل، لما غاب عنها هذا الفهم، وجعلت الدنيا ضرة للآخرة بدل أن تجعلها سفينة تمخر بها عباب الدنيا لتلقى الله عز وجل بها، جعلتها ضرة للآخرة، فأهملت الدنيا وعلومها وما فيها بسبب الفهم السقيم للتدين والنسك الأعجمي كما سماه بعض السلف. ولو فهموا دين الله على حقه لأخذوا من كل العلوم كما كان الحال أيام السلف وأيام القرون الأولى من هذه الأمة. لما فهموا دين الله سبحانه وتعالى على وجهه أخذوا بتلك العلوم ونبذوا الناس فيها. فلما سقم فهمهم وضعف فقههم أهملوا هذه العلوم، أهملوها، وكانت النتيجة التخلف والأمراض، فتن والقلاقل، حتى هجم العدو على أرض الإسلام وهم يقاتلون بالبارود ويقاتلون بالأسلحة المتطورة، بل بعضهم كان يقاتل بالرماح والحراب وما إلى ذلك. فهزموا شر هزيمة، فانهزموا ظاهرا وباطنا، ونتج عن ذلك ما نراه اليوم من هذه الهزيمة الشنعاء التي في أجيال المسلمين، حتى قلدوا أعداءهم في عقيدتهم وفهمهم ولباسهم وكلامهم وما إلى ذلك، واحتقروا تراثهم الذي جهلوه ولم يعرفوه. فإذا غلط واحد يؤدي إلى طوام في المستقبل. الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، صلى وسلم على محمد وآله وصحبه صلى على الحبيب موسى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى صحبه وعلى المقتدين به، يعني صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند كثير من العلماء تجب ولو مرة واحدة في العمر، ولأن كل مجلس لا يذكر فيه اسم الله ولا يصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم فكأنما قام أهله عن جيفة حمار وكان على أهله ترى، كما ورد في الأثار في الأحاديث. ولأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل الأعمال عند الله، حتى إنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. ولأنه صلوات ربي وسلامه عليه كما علمنا السلام عليه علم الصلاة عليه. فما هي الصلاة عليه؟ الصلاة عليه من الأمور التي اختلف فيها أهل العلم. فمنهم من قال تعني رحمته سبحانه وتعالى، تعني رحمته سبحانه وتعالى، ومنهم من قال تعني السلام عليه صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال تعني غير ذلك من الأمور. وكل هذا لا يستقيم، لا يستقيم من جهة أن النبي، أن الله سبحانه وتعالى عند صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم لو قلنا يرحمه لتناقض ذلك مع نصوص أخرى. ولذلك كان أقرب الأقوال هو ما رواه أبو العالية الرياحي، ما قاله أبو العالية كما ذكر ذلك البخاري تعليقا ووصله غيره، قال: صلاة الله على نبيه ذكره سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى، وذلك معنى قول الله عز وجل: اللهم صل على سيدنا محمد، في آيات كثيرة: في ولسوف يعطيك ربك فترضى. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قال ابن عباس: فلا يذكر اسمي إلا ويذكر اسمك صلى الله عليه وسلم. منزل عظيم يا وذلك ما نراه اليوم في منارات المسلمين في من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، بل وفي ديار الكفر، حيث يرفع الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. فذكره صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى بين الملائكة، وذكره كلما ذكر اسمه الشريف صلى الله سبحانه وتعالى ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله من معاني الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ولكن الصلاة منه صلى الله عليه وسلم على الناس كقوله: اللهم صل على آل أبي أوفى، قد تعني الرحمة، قد تعني الرحمة. وهل يجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ في ذات خلاف بين أهل العلم. منهم من قال: نعم يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءت صدقات المسلمين يقول: اللهم صل على آل أبي فلان، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فصل على الآل كما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وهناك نصوص كثيرة. وإذا قلنا إن معنى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم الدعاء، فالدعاء لجميع المسلمين أمر جائز حسن لا حرج فيه. قال أهل العلم: قد صح عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال: لا يصلى إلا على نبي. فنقول: قد يكون قال ذلك ردا على بعض الغلاة الذين غلوا في علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم كرم الله وجهه، وإلا فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على غير الأنبياء، وسلم أيضا على غيرهم، ونحن نسلم على من لا نعتقدهم أنبياء، فنقول جبريل عليه السلام، وإن كان جبريل رسولا لله إلى البشرية، ولكننا نقول مريم عليه السلام، ونقول هاجر عليه السلام. وقد ثبت عن علمائنا رحمهم الله تبارك وتعالى أنهم يقولون علي عليه السلام وفاطمة عليه السلام، وهذا في البخاري، ويقول الحسن والحسين عليهما السلام، وهذا ثابت في كثير من كتب علمائنا رحمهم الله من أهل الحديث رحمه الله ورضي عنه. إذن هذا الأمر وارد وقد ثبت. قال بعضهم قد أصبح هذا من شعار أهل البدع يعني الرافض، فمن قلدهم فقد تشبه بهم. والجواب أن نقول إن على المرء لا يلتزم هذه المسألة، يعني يصلي تارة عليهم ويترضى تارة أخرى، والأمر واسع إن شاء الله تبارك وتعالى. وكون أن الرافضة فعلوها والتزموها بعقائدهم الفاسدة، فنحن حتى لو فعلناها وذكرناها لا نلتزمها بعقائد فاسدة، بل نلتزمها بعقيدة صحيحة. ولعل نقف ها هنا إن شاء الله على أمل أن نتم في الدرس القادم. الحمد لله وصلى الله وسلم. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.